بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل تدمر: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بالقاعدة الثالثة من القواعد التي دبجها الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، وموضوعها كما لا يخفى على علمكم هو ظاهر اللفظ، ظاهر لفظ النص الشرعي، هل هو مراد أو غير مراد. وهذا الموضوع تكلمنا فيه في الدرس الماضي، وتبينت لنا قاعدة أهل السنة في هذا الباب، وهي أن ظاهر اللفظ مراد للمتكلم به ومفهوم لدى السامع. وانتقل الآن المؤلف إلى الكلام عن المخالفين للحق في هذا الباب، فقال رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها، يعني ظاهر النصوص ذلك، يعني ما هو كفر وضلال، يغلطون من وجهين. أول، قال: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون الأمر كذلك. والثاني، أنهم يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. والواقع أن الأمر الأول مدرجة للثاني، وإن شئت فقل إنهم يجعلون ظاهر اللفظ المعنى الفاسد لأجل أن يجعلوا في موضع آخر ظاهر اللفظ، يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ. فالقوم يجعلون أحد الأمرين مرقاة للآخر ومدرجة إليه، وهذا قد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر في مجموع الفتاوى، ذكر أنهم يجعلون المعنى الفاسد هو الظاهر ليجعلوا الظاهر هو المعنى الفاسد في موضع آخر. انتبه لهذا، وهذا من الفقه في باب الاعتقاد، أن تعلم مسالك أهل البدع في التعامل مع النصوص، إن هذا من العلم النافع لطالب العلم، أن تعلم المسالك التي يسلكها أهل البدع والضلال في تعاملهم مع النصوص الشرعية والتي يروجون بها الباطل. انظر إلى هذا المسلك الذي يسلكون. قال رحمه الله: يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، هذا أولا. ثم بعد ذلك يجعلون ظاهر اللفظ هو ماذا؟ هو المعنى الفاسد، يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ليجعلوا ظاهر اللفظ هو المعنى الفاسد في موضع آخر. وسيمثل لك المؤلف رحمه الله على هذا بثلاثة أمثلة. يعني يأتون أولا فيقولون: انظروا كيف أن ظاهر اللفظ معنى فاسد، بل هو ضلال وكفر. حينما نجد مثلا يقولون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وسيتبين لنا أنه ليس بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون: انظروا ألا ترون أن هذا الظاهر ماذا؟ معنى فاسد. إذن في ظواهر النصوص ما هو ضلال وكفر، في ظواهر النصوص ما هو ضلال وكفر. وبالتالي أنت إذا حملت النصوص على ظاهرها وقعت في الضلال. إذا قرروا هذا انتقلوا بعد ذلك فقالوا مثلا: تقرر عندك أن في ظواهر النصوص ما هو معنى فاسد، وعليه فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا الظاهر معنى فاسد. لما؟ لأنه قد جاء في ظاهر آخر وقد تقدم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض. أرأيت كيف أنهم يجعلون المعنى الفاسد أولا ظاهر اللفظ، ليرتبوا على هذا أن يجعلوا ظاهر اللفظ هو المعنى الفاسد بعد ذلك، وبذا لا يثبت لله عز وجل شيء من الصفات التي لا يريدون إثباتها له سبحانه وتعالى. وقس على هذا، إذا جاء قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان. إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الجبار فيها قدمه. إذا جاءت هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رب العزة سبحانه، قالوا: هذه ظواهر، وأنت خبير بأن الظواهر فيها معان فاسدة، إذن هذا الظاهر معنى فاسد. إذن هذا مما ينبغي أن تتنبه له في مسالك المبتدعة في التعامل مع نصوص الاعتقاد. وثمة مسلك آخر نلحظه في هذه الأمثلة التي ذكروها ها هنا. ذكروا ثلاثة أمثلة، وهي: حديث عبدي جعت فلم تطعمني، وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله، والأمر الثالث قال: قلوب العباد بين إصبعين أو أصبعين من أصابع الرحمن. من مسالكهم أنهم يوردون غير الصحيح في أعطاف الصحيح زيادة في التهويل. ألا ترى أن هذين حديثان صحيحان مخرجان في الصحيح، فيما بينهما أوردوا حديث الحجر الأسود يمين الله زيادة في ماذا؟ في التهويل. وبالتالي تظن أن هذه النصوص كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من دقيق مسالك المبتدعة، أنهم يدرجون غير الصحيح في أثناء ما يريدون الصحيح زيادة في التهويل. فتنبه يا رعاك الله إلى هذا المسلك. والحق أن القوم مخطئون في الأول وفي الثاني. فأولا ليس المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، ولا يمكن، لا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل الذي وصفه بأنه الحق وأنه أحسن تفسيرا، وكذلك كلام الرسول ذي البلاغة العالية والفصاحة والبيان والنصح والرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم معنى فاسدا. فالمعنى الفاسد لا يمكن أن يكون ظاهر اللفظ، وهذا الذي يذكرون إما راجع إلى أنهم يستدلون بما لا يصح أو أنهم لا يفهمون ما صح. تأمل في كل ما يريدون مما يزعمون أن ظاهر اللفظ فيه معنى فاسد، تجده لا يخرج عن أحد أمرين: إما أنهم يوردون ما لا يصح وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بثابت، أو أنهم لا يفهمون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطأ عندهم إما في الدليل نفسه أو في الاستدلال بالدليل. وتأمل في كل ما ذكروا تجده راجعا إلى هذا الذي ذكرت لك، وبالمثال سوف يتضح المقال. إذا تبين لنا أن هذا الأمر الذي ذكروا، وهو أن المعنى الفاسد يكون أو قد يكون ظاهر اللفظ، هذا لا يمكن أن يكون، بل ظاهر لفظ الكتاب والسنة حق لا شك فيه، وهدى وبيان وتبيان ونور مبين، هذا أمر قطعي لا شك فيه. الأمر الثاني الذي أخطأوا فيه هو أنهم يجعلون الظاهر في موضع آخر هو المعنى الفاسد، يفسرون الظاهر بحق، يفسرون الظاهر بماذا؟ بالحق، لكنهم يجعلون الحق باطلا. يقولون: انظروا إلى هذه الأحاديث التي فيها إثبات أن الله ينزل، تخيلوا أحاديث فيها أن الله ينزل حقيقة، أو أن الله تعالى متصف بالأصابع. يقولون: انظروا كيف أن هذه الأحاديث تضيف إلى الله سبحانه وتعالى صفة كذا وكذا، وهذا الحق يجعلونه ماذا؟ باطلا. أصابوا في أن ظاهر هذه الأحاديث إثبات هذه الصفات حقيقة لله عز وجل، لكن الخطأ أنهم يقولون بعد ذلك: وهذا الظاهر باطل، لأن هذا تمثيل، لأن هذا تشبيه، وبالتالي فلا بد من سلوك مسلك التأويل. إذن القوم قد أخطأوا في هذا ولا شك، فإن هذا الظاهر الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى لا فساد يلحق به إلا بسبب عقولكم، الفساد أصلا موجود في عقولكم، ثمة مرض اسمه التشبيه قد تشبعت عقولكم به، وبالتالي فإن هذه النصوص التي ترد على هذه العقول تصبح مرة المذاق. وليس الملامة في هذا إلى النصوص، إنما الملامة إلى الفم المريض، هذا هو الإشكال الذي عند القوم، ويتضح لنا ذلك من خلال التطبيق على هذه الأمثلة الثلاثة التي أوردها المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالأول كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. لا شك في ذلك ولا ريب، لو أنكم أقبلتم على هذه النصوص التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقيتموها بالإذعان والتسليم والمحبة والقبول، والله لا تورثنكم الهدى والنور ومحبة الله وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. لكن القوم ما أعطوا النصوص حقها، ولا فهموها بمقتضى لغة العرب وبمقتضى نهج السلف الصالح الذين هم أفهموا لكتاب الله وأفهموا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلل جاء من هذه الجهة أنهم حملوا النصوص على غير وجهها وما أعطوها حقها من النصوص. وباختصار القوم اعتقدوا ثم استدلوا، العقيدة قد استقرت وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك يبقى النظر في ماذا؟ في هذه النصوص التي يدعون أنها تخالف الحق، والحق أنها تخالف ما هم عليه من الباطل. ماذا نصنع معها؟ الأمر سهل ويسير، نؤول أو نفوض وينتهي الأمر، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قال رحمه الله لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة أو من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. وصدق رحمه الله، النصوص ظاهرها حق، والمعنى الفاسد لا يمكن أن يكون ظاهرها، وإنما الخلل في دعواكم، أنتم ادعيتم شيئا لا حقيقة له كما سيتبين إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما. حسنت. هذا المثال الأول الذي مثل به المؤلف رحمه الله على هذا المسلك الأول الذي سلكوا، وهو أنهم يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. قال يقولون، وهذا هو المثال الأول أو كما عبر المؤلف الحديث الواحد، يريد الحديث الأول، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يقولون ونحن نجزم ونقطع ونعلم بالضرورة أن الحجر الأسود إنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأنه منفصل وبائن عن الله عز وجل، ليس هو صفة له وليس متصلا به. والحديث يفيد أن الحجر الأسود صفة يتصف الله سبحانه وتعالى بها. إذن ثبت أن في ظواهر النصوص ما هو ماذا؟ من المعنى الفاسد، بل لو أخذ على ظاهره لكان هذا مؤديا إلى وقوع الضلال بل الكفر، لأن هذا يجعل صفة الخالق من جنس صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الجواب عن هذا الذي ذكروا من وجوه: أولا أن هذا الذي سمعت لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في تفسيره فرع عن الكلام في ثبوته، وهذا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد ضعيفة جدا بل منكرة، بالتالي فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحجر الأسود يمين الله، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما من أهل العلم من ضعفه، ومن أهل العلم من أثبته، وممن ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في الضعيفة، فإنه قد ذكر أن ابن قتيبة رحمه الله خرجه في غريب الحديث، وأن فيه رجلا متروكا هو إبراهيم الخوزي، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا ليس هو المخرج الوحيد لهذا الأثر، بل خرجه عبد الرزاق في مصنفه وغيره بإسناد لا بأس به، فالظاهر والله أعلم أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن بلفظ قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله. والمؤلف رحمه الله في الأمثلة الثلاثة التي سمعت أورد هذه النصوص بالمعنى، ونقول إنه على فرض ثبوته عن ابن عباس أو حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدل على أن ظاهر اللفظ ما ذكرتم، لا يدل على أن هذا الحجر، هذه القطعة من الجماد، أنها صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى كبقية صفات الله عز وجل، فإن هذا معلوم الفساد بالضرورة. ويدل على هذا لفظ هذا الأثر من وجهين: أولا أن الأثر قد جاء فيه أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأنت خبير يا رعاك الله بأن اللفظ المقيد ليس كاللفظ المطلق، اللفظ المقيد ليس كاللفظ المطلق، فهو لم يقل إنه يمين الله هكذا بإطلاق، إنما قال إنه يمين الله في الأرض. ولا يخفاك ما تواترت به الأدلة في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه عال على خلقه، وأنه مستو على عرشه، وأنه ليس شيء منه حالا في خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل بائن من خلقه، الله في العلو المطلق فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء جل ربنا وعز. إذن قوله في هذا الأثر إنه يمين الله في الأرض شيء مقيد. أرأيت لو أن سلطانا أو ملكا قال عن نائبه الذي ولاه على مدينة أو ناحية، قال هذا هو أنا عندكم، هذا هو أنا عندكم، ما الذي يفهم من ظاهر هذا اللفظ؟ هل أنه اتحد أو حل في هذا الإنسان فأصبح هو نفسه؟ الأمر ليس كذلك. والمسألة ترجع إلى مسألة أو إلى مسلك مهم لا بد من التنبه له في التعامل مع النصوص وتلقيها، ألا وهو أن اللفظ ينبغي أن يفهم بسياقه في ضوء لغة العرب. هذا من الأمر المهم وإن كان شيئا واضحا عندكم. النص الشرعي يجب أن يفهم وأن يعلم أن ظاهره هو ما يفهم بسياقه في ضوء لغة العرب. ولذا ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا إشارة مهمة في النونية، فقال: وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحك نص قاطع لا يقبل التأويل يعلم ذا أولو الأذهان. بمعنى اللفظ بسياقه إذا فهم بسياقه فإنه سوف يفهم المراد منه ولا بد، فيفرق بين لفظ مطلق ولفظ مقيد، يفرق بين لفظ ليس فيه تقييد بوصف ولفظ جاء فيه تقييد بوصف. وبالتالي هل يقول أحد إن ظاهر قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ظاهر هذا اللفظ أنه لبث فيهم 1000 سنة؟ هل يقول هذا أحد؟ لا يقول هذا أحد. لما؟ لأن هذا الكلام يجب أن يفهم بسياقه، والسياق ها هنا جاء فيه ماذا؟ استثناء. إذن لا بد أن يؤخذ الكلام كاملا بسياقه ويفهم على ما أراد المتكلم به، ويفرق بين سياق وسياق. هذا الأثر إنما جاء فيه أنه يمين الله في الأرض، فهو شيء ماذا؟ شيء مقيد. لا يمكن أن تحذف هذه الجملة ثم تقول إن ظاهر هذا اللفظ فاسد. يعني في قول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين، ما ظاهر هذا اللفظ؟ أهما شهران هكذا بإطلاق، أو هما شهران مقيدان بوصف وهو أنهما متتابعان؟ إذن من كان قد رزق الإنصاف لا بد أن يفهم الكلام بسياقه، والسياق ها هنا ماذا؟ مقيد لا مطلق، هذا واحد. ثانيا أنه قال في الحديث أو الأثر: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله. إذن هذا الأثر ليس فيه أن من قبل الحجر أو استلمه أو صافحه صافح الله، إنما قال كأنما. إذن هناك مشبه ومشبه به. ولا يخفاك يا رعاك الله أنه إذا كان في السياق مشبه ومشبه به فلا يلزم من هذا أن يكون المشبه هو المشبه به. إذن هما ماذا؟ هما أمران، وهذا لا يقتضي التمثيل، هذا شيء ليس بلازم للتمثيل. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هل يفهم أحد أن هذا التشبيه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون العالم برتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا يا جماعة، هل يقول هذا عاقل إن العالم صار رسولا يوحى إليه كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن لا تلازم في حصول التمثيل بين المشبه والمشبه به، وبالتالي فإن هذا الحديث قاطع أن ظاهر اللفظ ليس هو التمثيل، ليس هو التمثيل، أو أن هذا الجماد أو الحجر صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، فهذان الوجهان يبيدان الفساد الذي ذكروا، وهو أن ظاهر اللفظ يفيد الضلال والكفر والتشبيه. إنما هذا الأثر لو صح فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لما جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه ويمسونه ويقبلونه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنه كما تقبل أيدي العظماء. وهذا فيه تقريب وتكريم للمستلم، وهذا فيه تقريب وتكريم للمستلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لما جعل الله سبحانه هذا الحجر في الأرض لينال الإنسان هذه الكرامة إذا مسه واستلمه وقبله، فهذا هو المقصود من هذا الأثر لو صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. هذا المثال الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله لدعوى القوم أن ظاهر النصوص فيها ما هو معنى فاسد. والمثال يصلح لأن يمثل به على المسلكين: الأول أنهم يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، والثاني أنهم يجعلون ظاهر اللفظ هو المعنى الحق لكن هذا المعنى يجعلونه فاسدا. وهذا حينما يقولون مثلا في هذا الحديث إن الله سبحانه وتعالى يتكلم، نفات الكلام الذين ينفون الله ينفون عن الله سبحانه وتعالى أنهم يتكلم، فيقولون الحديث فيه ماذا؟ إثبات الكلام لله عز وجل وأنه صفة له، وهذا عند أهل الحق حق، لكنهم يعودون على هذا فيقولون هذا باطل، هذا تمثيل وتشبيه يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. أما المسلك الأول فهو أنهم جعلوا ظاهر اللفظ معنى فاسدا، فيقولون هذا الحديث فيه إثبات أن الله متصف بالجوع وأن الله متصف بالمرض وأن الله متصف بالعطش، ومن حمل هذا على ظاهره يعني على هذا المعنى الفاسد فإنه يكفر. إذن في ظاهر النصوص ما هو ماذا؟ ضلال وكفر، وهذا الذي يريدون إثباته. والجواب عن هذا أن يقال إنكم أخطأتم خطأ فادحا حينما جعلتم هذا المعنى الفاسد هو ظاهر النص، الأمر ليس كذلك، ويظهر هذا من خلال ما يأتي. أولا الحديث كما ذكرت لك أورده المؤلف رحمه الله بمعناه، والمحقق وفقه الله ساقه بلفظه من كتاب صحيح مسلم. الأمر الثاني فهم هذا الحديث وأمثاله يتمهد بفهم قاعدة مهمة ينبغي أن تتفطن لها يا طالب العلم، وهي أن اللفظ إذا قرن به ما يبينه كان ذلك هو ظاهره. اللفظ إذا قرن به ما يبينه كان ذلك هو ظاهره، بمعنى ما كان من الكلام يحتاج إلى تفسير وتبيين فأخذ بتبيينه وتفسيره، لم يكن هذا الكلام ظاهرا فاسدا بل كان هذا ظاهرا حقا، وهذا ما يدركه المنصفون. لو أنهم تجردوا عن كل معنى باطل، لو تجردوا عن كل هوى ومرض في نفوسهم، بمعنى هذا الحديث مفسر آخره يفسر أوله، والذي فسره هو المتكلم به سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه وأعلم بمعنى كلامه وبمراده سبحانه وتعالى. وبالتالي حينما يأتي مبطل فيأخذ طرفا من النص ويترك آخر فإنه يكون قد سلك مسلك الهوى، بمعنى أهل البدع إذا جاءوا إلى هذا الحديث تجد أنهم يقولون انظروا إلى هذا الحديث فيه عبدي جعت فلم تطعمني ويقفون، أو يريدون مرضت فلم تعدني، لكن لا يكملون الحديث حتى يتبين بآخره ما معنى أوله، أليس كذلك؟ وبالتالي الحق يقتضي أن تأخذ الحديث كاملا، الحديث مفسر فسره من تكلم به سبحانه وتعالى، وبالتالي واجب عليك أن تأخذ الكلام بتفسيره وهذا ظاهره، والحديث تفسيره وظاهره يدل على أن معنى قوله جعت جع عبدي فلان، أن معنى قوله مرضت مرض عبدي فلان. إذن الحديث فيه تفريق بين الأمرين، ما يقوم بالله سبحانه وتعالى وما يقوم بالعبد الحديث مفسر، وهذا المفسر هو ظاهر اللفظ، بل أقول إنك لو سلطت التأويل على هذا الحديث لربما وقعت في الكفر. تأويل هذا الحديث، أولا التأويل ما هو؟ حمل اللفظ على غير ظاهره. لو حملنا اللفظ ها هنا على غير ظاهره لقلنا إن الذي جاع ها هو الله سبحانه وتعالى، والذي اتصف بالمرض هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هذا كفر بالله عز وجل. لكن الحديث ها هنا مفسر، فسره الذي تكلم به سبحانه وتعالى، فبين أن معنى قوله مرضت يعني مرض عبدي فلان. غاية الأمر أن الحديث فيه أن الله عز وجل جعل مرض عبده مرضا له، وجعل جوع عبده جوعا له، وعطش عبده عطشا له، وهذا يدل على عظيم محبته سبحانه وتعالى لعبده، ولا يدل على أنه اتصف سبحانه وتعالى بالنقص والسوء، أو أنه حل كما يدعي أهل الحلول في عبده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يا رعاك الله بين ظاهر، الحديث فيه تفسير، وليس لك أن تعقب على حكم الله عز وجل، وليس لك أن تستدرك على كلام الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تكلم بهذا وبين الشيء الذي أراد، والشيء الذي أراد سبحانه وتعالى هو أن عبده هو الذي مرض. ولذلك قال أما لو عدته، أو قال أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ما قال أما لو أطعمته كنت أطعمتني، حاشا وكلا، إنما قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني كان ثواب ذلك عندي، أنا سأجازيك على هذا العمل الصالح الذي عملته. إذن الحديث فيه تفسير وفيه توضيح، وهذا راجع إلى الكلام المفسر كما ذكرنا قبل قليل. الكلام الذي فيه قرائن لفظية يجب أن يحمل على هذه القرائن اللفظية، لا يمكن أن تأخذ الكلام عريا عن استثناء وارد فيه أو تقييد بصفة أو ما شاكل ذلك ثم تقول أنا حملته على ظاهره. كذلك لا يمكن أن تأخذ الكلام المفسر المبين عريا عن تفسيره وبيانه ثم تقول إنني أخذته على ظاهره، هذا لا يمكن أن يكون. أضف إلى هذا وجها آخر، اجتمع في هذا الحديث القرينة اللفظية كما قد علمت مع القرينة الواقعية الحسية البدهية الضرورية، وهي أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون مخالطا لعباده، ولا يمكن أن يكون حالا فيهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومثل هذه القرينة يجب أن تعتبر في الكلام وأن تراعى في الكلام، فهي كالقرينة اللفظية أو أقوى. خذ مثلا، أرأيت لو أن إنسانا قال لشخص مات أبوه، قال له يا بني أنا أبوك لا تحمل هما أنا أبوك. القرينة الحالية من يفهم الكلام هل يخطر بباله قط، هل يتبادر إلى ذهنه أنه يريد أنه أبوه الذي مات قبل قليل؟ هل هذا هو ظاهر اللفظ؟ ليس هذا ظاهر اللفظ، بدليل ها القرينة الحالية. القرينة الحالية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي مرض، أو ليس هو الذي حل عند المريض فكان عنده بمعنى أنه مماس أو مخالط لهذا المريض، تعالى الله عن ذلك. هذه القرينة المعلومة بالضرورة وبالحس العام يقطع الناظر فيها والمرائي لها أنها تبين المراد وتدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون متصفا بالحاجة، متصفا بكونه يطعم، أو متصفا بكونه يشرب، تعالى الله عن ذلك، بل هو الغني وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. إذن هذا من القرينة المهمة التي ينبغي أن تلاحظ في هذا المقام. فالقرينة الحالية مثل القرينة اللفظية، وبهذه يفهم الكلام على ظاهره، بهذه وبهذه يفهم الكلام على ظاهره. حينما ترى تلميذا لشيخ قد استفاد منه علما وكان منه قريبا وصار شبيها له في علمه، تقول إذا مر جاء الشيخ فلان، وأنت تشير إلى هذا التلميذ، لماذا؟ لأنه صار قريبا من هذا الشيخ. قرينة الحال هي التي تبين بها ظاهر اللفظ، فصار هو المتبادر إلى الأذهان، أليس كذلك؟ لا يفهم أحد من قولك هذا أن هذا الذي مر هو الشيخ نفسه، أليس كذلك؟ وبالتالي القرينة الحالية تدل قطعا على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالغنى، وأنه ليس هو سبحانه وتعالى الذي جاءه المرض أو أنه مسه العطش أو الجوع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن أعود فأقول هذا الحديث مفسر، فسره الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه لا يجوز لأحد أن يقول إن ظاهره خلاف الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل: هذا بين يدي، ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. حسنت. هذا المثال الثالث الذي يزعم القوم أنه دليل وبرهان على أن ظاهر اللفظ يمكن أن يكون معنى فاسدا. وهذا الحديث أورده صاحب أساس التقديس، ومثل به على أن الضرورة تقتضي حمل الحديث على خلاف ظاهره. يقول: فإننا نعلم بالضرورة أننا لا نحس أن هناك أصابع تضغط في صدورنا، وبالتالي فلا بد من حمل هذا الحديث على خلاف ظاهره. أنا أريد أن أقف هنا وقفة لأذكرك بشيء ذكرته لك سابقا. البلاء إنما هو من جهتي أن القوم مصابون بماذا؟ بالتشبيه. وإلا فحدثني يا هذا. دعنا الآن مما يتعلق بصفات الخالق سبحانه وتعالى، دعنا نتكلم عن المخلوق ثم بعد ذلك نتكلم عن الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وفي رواية على خيشومه. والحديث في الصحيحين. والسؤال: أين وجدت هذا الضغط الذي ينتج من بيات الشيطان على الخيشوم الذي هو أرفع أو أعلى الأنف؟ أين وجدت هذا؟ أليس هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استنثر ماذا؟ ثلاثا، والسبب أن الشيطان ماذا؟ يبيت على خيشومك. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد إذا رقد العبد عقد الشيطان أو قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد يضرب محل كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. من أحس بهذه الضربات أو هذه العقد يرعاكم الله؟ خذ مثلا ثالثا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: ما من مولود يولد إلا ويطعنه الشيطان فيستهل صارخا، قال إلا مريم وابنها عليهما الصلاة والسلام. واليوم الناس ترى بأعينها، وهناك تصوير ويعني أنواع من التصوير، هل رأى أحد هذا الشيطان وهو يطعن وينخس هذا الصبي حتى إنه يبكي؟ وهذا الأثر للطعن أثر ماذا؟ ظاهر، أليس كذلك؟ وهذا قاله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك مسلم عندكم يا معشر المتكلمين، حدثونا عن هذا، حدثونا عن الملكين اللذين هما عن اليمين وعن الشمال، قعيدان ملازمان مراقبان، أين إحساسك بهما؟ حدثنا عن الشياطين التي تتنزل على كل أفاك أثيم، أين وكيف؟ حدثنا عن هذا كله، ثم بعد ذلك قل لنا كيف نقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ونحن لا نحس بشيء يضغط في صدورنا؟ سبحان الله العظيم. أرأيت كيف أن القوم الخلل عندهم في المنهج، في منهج التلقي لهذه النصوص، عندهم خلل في قياس الغائب على الشاهد. يا عبد الله، هذه نصوص غيبية، لو كان الذي في الحديث شيء مما نشاهده، لو كان في الحديث إنه لا ليس لأحد قلب إلا وثمة إصبعان بشريان يضغطان في صدره، لقلنا إن هذا الحديث يحتاج إلى تأويل، يجب حمله على خلاف ظاهره، لأننا نقطع بالحس الضروري أنه ماذا؟ لا يحس كل أحد بذلك. لكن هذا الحديث تعلق بأمر غيبي، وبالتالي يجب الإيمان به، وعقلنا أضعف من أن يحيط علما بكل شيء. القوم عندهم نوع من المبالغة في العقل كما تكلمنا عن هذا، ولذلك يجعلونه معيارا للإثبات أو النفي مطلقا، مع أنه أضعف من ذلك وأضعف. الإنسان عقله محدود جدا جدا، محدود بالحواس، بل حتى الذي يمكن أن ينال بالحواس ما أمكنه أن يدركه كله، بل ربما ما أدرك إلا أقله، وثمة عوالم كثيرة يمكن أن تشاهد، يمكن أن تمس، يمكن أن تسمع، ومع ذلك ما وصل علمه إلى ذلك. وضربنا أمثلة في السابق على هذا. إذن كيف يقال بعد ذلك نحن لا نشعر أن هناك إصبعين يضغطان في الصدر، وبالتالي هذا الحديث يجب حمله على خلاف ظاهره؟ هذا الحديث غيبي يجب الإيمان به، وتكلم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والإسناد إليه صحيح، وهو أعلم بالله من أن يقول على الله عز وجل بغير علم. الله سبحانه وتعالى أرسل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ووصفه بقوله: وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، قراءتان متواترتان، فلا بضنين ولا بضنين صلى الله عليه وسلم في شأن الغيب. وبالتالي نحن نؤمن بهذا، وهذه أول صفة لأهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. هذا الذي فرق بيننا معشر أهل الإيمان والكفار والمشركين. إذن هذا الحديث تعلق بأمر غيبي، وأي بحث بعد هذا اللفظ هو بحث في الكيفية، كيف يكون قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ نقول حينها الكيف مجهول. أقول لك يا من تقول هذا الكلام، قل لي أصلا كيف هو سبحانه وتعالى في ذاته، وعندها سوف أقول لك كيف يقلب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. الله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا كله غيب يجب الإيمان به. أما ظاهر اللفظ الذي زعمه، وهو أن ظاهر اللفظ من البينية يقتضي المماسة، هكذا زعموا، فهذا لا شك أنه باطل، ليس بصحيح. لا تلازم بين البينية والمماسة والمخالطة، والكلام في البينية قريب من الكلام في المعية، فلا تلازم في المعية بينها وبين المماسة والمخالطة. فيمكن أن يكون شيء بين شيئين ومع ذلك لا مماسة بينه وبين واحد منهما أو بكليهما. ألست ترى يا رعاك الله أنك تقول بدر بين مكة والمدينة، البينية حاصلة هنا، أليس كذلك؟ وهل بدر مماسة للمدينة أو مماسة لمكة؟ الجواب لا، هي بلدة بينهما لكنها مستقلة. ومثل المؤلف رحمه الله لهذا بقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ومعلوم أن السحاب ليس ملتصقا بالسماء التي هي سماء مبنية، وليس أيضا ملتصقا بالأرض، إنما هو ماذا؟ إنما هذا السحاب بينهما، ومع ذلك ما اقتضى هذا مماسة لهما. إذن كون الشيء بين شيئين ليس ظاهره أنه مماس لهما، وأمثلة كثيرة، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبينهما حجاب، وأمثلة